أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون لنا موعظة وعبرة وهدى. قصتنا في هذه الحلقة ذكرت في كتاب الله جل وعلا، وهي ترجع إلى أرض في اليمن كانت فيها جنان وحدائق غناء وزروع عظيمة جدا. أرض اشتهرت في ذلك الزمان بأنها أفضل أرض زراعية وأكثر خيرات، بل كانت تسمى جنة من الجنان. أي أرض هذه؟ أرض تسمى سبأ، نسبة إلى رجل اسمه سبأ ابن يعرب أو لغيرها من الأسماء. وقيل أنه سمي سبأ لأنه سبى أو سبي من أول من سبى من العرب، فلهذا سمي سبى، والله أعلم، ولا يهمنا مرجع الاسم لمن. المهم أنها أرض كان فيها زروع ويجري فيها الماء، فبنى أهلها فيها سدا، سد مأرب، بنوا سدا عظيما بين الجبال يحبس الماء قبل هذا السد، وكانوا قد جعلوا في هذا السد ومن بعض الأماكن مجاري للمياه فتجري طوال العام وتسقي زرعهم، فلم ينقطع الماء عنهم يوما من أيام السنة كلها. فزرعوا الزروع ونشروا الخيرات وكثر الخير عندهم حتى كانت قريتهم أعظم قرية في الخير في ذلك الزمان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. تنظر إلى جهة اليمين لا ترى آخر الجنة، آخر الزروع، وتنظر إلى جهة الشمال لا ترى آخر الزروع، أشجار وثمار وخيرات، حتى أن الواحد منهم لا يحرث لأن الزرع لوحده ينمو. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ البلدة طيبة، خيرات، نعم، أموال، ثروات، خير ونعمة في البلد، ورب الغفور. وكانوا في بدايتهم على دين من أهل الكتاب، يعبدون الله عز وجل، هذا في بداية أمرهم، خير ونعمة وعبادة لله ورب الغفور. والسد يمنع الماء ويوزع الماء طوال العام، والزروع والخيرات، إلى درجة أن المرأة إذا أرادت أن تقطف ثمارا في سبأ ما تتعب، ما تروح تقطف، فقط تضع الزنبيل على كتفها ثم تمشي تحت الأشجار فما تقطع الأشجار إلا وقد امتلأ الزنبيل بالخيرات من الفواكه ومن الثمار ومن الخيرات. شيء عجيب في سبأ، الناس ما يحتاجون حتى إلى قطف الثمار، تتساقط عليهم بلدة طيبة ورب غفور. كل القرى والمدن في الجزيرة وما حولها كانت تتحدث عن سبأ، عن سبأ وعن خيرات سبأ. بلدة طيبة ورب غفور، بل أكثر من هذا، كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر إلى قرية أخرى وإلى مدينة أخرى كان لا يحتاج إلى الزاد، المسافر يأخذ زاد، أهل سبأ ما يأخذون زاد. ليش؟ لأن الطريق من خروجهم من سبأ إلى أي قرية خارج سبأ مسافرين، طول الطريق خيرات وأكل وثمار ونعيم. في حياتهم لم يأخذوا زادا للسفر لأنهم في الطريق يأكلون ما يشاءون. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وجعلنا بينهم وبين القرى الأخرى البعيدة عنهم قرى ظاهرة، يعني بين كل قرية وقرية وجدت قرية لأن الخير موجود، ناس عايشين بين كل قرية وقرية، بين هؤلاء وهؤلاء أيضا في ناس، إذا الخيرات موجودة من كل قرية إلى أبعد القرى قرى ظاهرة. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني ما تحتاجون، الزاد موجود والأمن موجود. ليش الأمن موجود؟ ما حد يسرق، من يحتاج إلى السرقة؟ الطعام والخير والكل بعافية، فمن يعتدي على غيره؟ لأن الكل غني ولا أحد يموت جوعا ولا يحتاج أحد مالا. لما وصلوا إلى هذه المرحلة وكانوا يعبدون الله من قبل، دخل إليهم الشيطان وبدأت عبادتهم تتغير حتى كفروا بالله جل وعلا. وجاء جيل يعبد الشمس لا يعبد الله تعالى، يعبدون الشمس. نعم، لو كانوا يعبدون الله من قبل لظلت هذه النعمة، لكن للأسف ابن آدم أحيانا الغنى يطغيه، كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما يستغني يطغى. هكذا ابن آدم، وللأسف إذا أكرمه الله عز وجل قال ربي أكرما، وإذا حرمه الله عز وجل قال ربي أهانا. كلا، أي ليس هذا لإكرامك وليس هذا بالضرورة لإهانتك، لكن الله عز وجل يريد منا الشكر والصبر. أهل سبأ ما شكروا نعمة الله عز وجل، أول شيء كفروا بالله وعبدوا الشمس. وبلقيس كانت من قوم سبأ، كانت تعيش هناك، لأن الهدهد قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. عبدوا غير الله جل وعلا، عبدوا الشمس، وللأسف هذا أول ضلال وكفر، فأعرضوا وكفروا بالله. الكفر الثاني كفر النعمة، ايش سووا؟ أخذوا يدعون على أنفسهم، يا رب مللنا، مللتم مما؟ مللنا من الخير اللي حنا فيه، خل شوية نشعر بالجوع، خل شوية في السفر نحس بانقطاع السفر، نريد أن نحس بالجوع وبالتعب وبعذاب السفر. حاجة يدعو على نفسه. في بشر يقولون يا رب احرمنا شوي، خل نشعر بالحرمان. إلا الكافر بنعمة الله عز وجل، اللي ما يقدر نعمة الله هو الذي يدعو على نفسه. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، أي ظلم هذا الظلم الذي وقعوا فيه. الله عز وجل أنعم على قرى كثيرة في الأرض اليوم، بلاد بعضها إسلامية، ولكن للأسف بعض أهل القرى وبعض الأغنياء وبعض الأثرياء ما عبد الله عز وجل حق عبادته، ما سخر هذه النعم في طاعة الله، ما شكر النعم التي هو فيها، بل بعضهم من كفر النعم تجده يرمي الطعام رميا. وكم رأينا في الصور من أناس وللأسف كفروا نعمة الله عليهم، علشان واحد يدعى ضيف يعملون طعام لمئة إنسان، الواحد يأكل وبقية الطعام ترمى في القمامات. هذا نوع من كفر النعمة، هذا نوع من الإعراض عن شكر هذه النعمة. كم من إنسان اليوم، كم من امرأة علشان عرس أو لحفلة أو لمناسبة ترمي آلاف الدنانير، بل ربما عشرات الآلاف، خب مظاهر، وهو كفر بنعمة الله عز وجل. الله يقول وكلوا واشربوا لكن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من كثرة النعم التي هم فيها ملوا تلك النعم، ملوا ذلك النعيم الذي هم فيه، فأخذ يدعون أيضا على أنفسهم أن يحرمهم الله عز وجل شيئا من هذه النعم. كفروا بالله ثم رفعوا أيديهم ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. وفي زمن من الأزمان أذن الله عز وجل أن تنزل العقوبة على قوم سبأ، تلك الأرض التي باركها الله بالنعيم والخيرات، أذن الله أن يبدأ الحرمان على قوم سبأ. من منهم كان يظن أن العذاب سيأتيهم بهذه الصورة؟ هل كانوا يتصورون أن هذا المخلوق الحقير من مخلوقات الله جل وعلا سيكون بسببه نهاية ملكنا ودمار شأبنا ونهاية عزنا ونعيمنا؟ من كان يظن هذا؟ من كان يتصور؟ لكنها قدرة الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، النعيم الخيرات لن تدوم لإنسان على وجه الأرض. إذا ما شكر نعمة الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شنو صار لقوم سبأ؟ وكيف بدأت العقوبة؟ وما هي مظاهر تلك العقوبة التي أنزلها الله عز وجل على قوم سبأ في ذلك الزمان، لتكون عبرة وآية لكل الناس بعدهم وإلى يومنا الحالي؟ إلى أن يشاء الله قوم سبأ صاروا آية من آيات الله في هذه الأرض. شنو صار فيهم؟ كونوا معنا عشان نكمل القصة بإذن الله، لكن نرجع لكم بعد الفاصل. أذن الله عز وجل لمخلوق من مخلوقاته، وهو مخلوق حقير، وهي الفئران الجرذان، أذن الله عز وجل لها أن تتسلل داخل هذا السد العظيم، سد مأرب، أذن الله عز وجل للفئران أن تدخلها، فحفرت وتسللت ودخلت إلى داخل هذا السد، وبدأت تأكله وتحفر فيه وهم لا يشعرون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هم يعيشون في غيهم، في نعيمهم، يأكلون ويشربون، لكن لا يشكرون الله عز وجل على هذه النعم. نسوا أن الذي أعطاهم هذه النعم قادر على أن يسلبها منهم من حيث لا يشعرون. لم يشكروا نعمة الله عز وجل، بل أعرضوا عن الله وكفروا بنعم الله عز وجل، وبدأت الفئران تنخر شيئا فشيئا وهم لا يعلمون. انظروا كيف أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نساؤهم، أطفالهم يلعبون في تلك الحدائق، يأكلون ما شاءوا، الخيرات كثرت، الناس تغبطهم في القرى التي حولهم، الأرض كلها تتكلم عنهم، عن سبأ وعن نعيمهم. لكن هذه القرية الآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كفرت بأنعم الله. انظروا كيف أذاقها الله لباس الخوف والجوع، الفئران تأكل ولا أحد يعلم، ورفعوا أياديهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، نريد أن نشعر بالتعب. أرادوا أن يسلبهم الله النعمة، كفر بنعمة الله جل وعلا. فجأة والسد العظيم يمنع الماء والماء قد امتلأ، فجأة إذا السد العظيم هذا كله ينهار. تخيلوا فجأة في ليلهم أو صباحهم إذا بهم يسمعون صوتا، وإذا السيل الجارف يأتي إلى بيوتهم وإلى مزارعهم وإلى حدائقهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، شوف العقوبة، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، اللي عن اليمين واللي الجهة الشمالية اليسار عن الشمال، كل هذه الجنان بدلها الله عز وجل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وإثل وشيء من سدر قليل. الخمط قالوا الأراك، الأكل ما ينفع، والأثل لا ينفع في الأكل. السدر الله أعطاهم شجرة كلها شوك لكن فيها نبات يخرج مرة بالسنة ولا يكفيهم، بس علشان الموجود يعتبر. ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. بعضنا ما رأى سيلا على وجه الحقيقة، السيل شيء يخوف، السيل ما يقف أمامه شيء، السيل لا بيت يوقف أمامه ولا حتى الحديد يرفع ويقتلع من الأرض. الآن يعني الأسمنت الذي يعني يترصف به الأراضي، السيول تقتلعه من الأرض اقتلاعا. كيف بالأشجار، كيف بالزروع، كيف ببيوتهم البسيطة في ذلك الزمن. تخيلوا كم من الأطفال مات، كم من النساء غرقت، كم من الرجال قد غرق ومات، كم تدمر قوم سبأ بعد أن كانت الأمم تغبطهم. كانت أحلى وأجمل وأغنى قرية في ذلك الزمان صارت خرابا ودمرت تدميرا. فأعرضوا، هذا هو السبب، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. لما ظلموا أنفسهم بعد ما دمرت قريتهم، من بقي حيا منهم خلاص ما لهم حياة في ذلك المكان. كل واحد اللي بقى من أهله، زوجته إذا كانت عايشة ولا عياله، ولا المرأة اللي بقى من عيالها شيء، كل واحد أخذ من بقي من أهله وانطلقوا في الجزيرة يبحثون عن مساكن. وين العزيز في قومه؟ ذل وهو غريب. جزء من أهل سبأ راحوا الشام، جزء من أهل سبأ ذهبوا إلى المدينة، جزء من أهل سبأ ذهبوا إلى فارس، جزء من أهل سبأ كل جزء ذهب إلى قطر من أقطار الدنيا، تفرقوا تشتتوا، بدأت الأمم كلها تتكلم عنهم، صاروا قصة يرويها الآباء للأبناء، أعجوبة في التاريخ. كيف كانوا في عز وكيف وصلوا إلى الذل، صاروا خدما وعبيدا عند الأمم. فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق. الله عز وجل مزقهم في الأرض كلها، جزء هنا وجزء هناك. أرأيتم المشردين في الحروب اليوم؟ ولا شيء، ولا شيء بالنسبة لسبأ، لأن الأمر جاءهم فجأة. أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من منهم كان يظن أن الفأر يفعل فيهم كل هذه الأفعال؟ لأن الله عز وجل أذن أن يعاقبهم على كفرهم، على عدم شكرهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تستانس القرى والمدن والبلاد، عندنا نفط، عندنا ذهب، عندنا معادن، عندنا حديد، عندنا خير، عندنا بحر، عندنا زراعة، عندنا أمطار، ترى كل هذا بلحظة ينتهي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. شكر الله، شكر الله مو بالكلام، شكر الله بالعمل، أننا نحكم شريعة الله عز وجل، شكر الله أننا نطيع الله جل وعلا، شكر الله بدل ما نجيب المميسات العاهرات الداعرات بفلوسنا بالخيرات اللي الله أعطانا إياها ونجعلهن يفسد شباب الأمة، بدل هذا نكرم أهل القرآن وأهل الدعوة والعلماء والفقهاء، هؤلاء الذين يبرزون، مو الفسق الفجرة، هذا كفر بالنعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جعلهم الله عز وجل أحاديث ومزقهم كل ممزق. ثم قال الله عز وجل في نهاية الآيات: إن في ذلك لآيات. لمن يا رب؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللي الله يحرمه من النعمة ويصبر هذا نادي، واللي الله ينعم عليه ويشكر هذا نادي. ولهذا قالوا: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. ترى هذا نفس هذا، ابتلاء هذا بالجوع وابتلاء هذا بالنعمة، وقد تكون بلوى النعمة أشد على بعض الناس. قد يصبر على الجوع لكنه يفتن إذا أنعم الله عز وجل عليه. قوم سبأ ما شكروا نعمة الله عز وجل. لليوم الأرض موجودة في اليمن، من زار اليمن أو دخل بالإنترنت وبحث عن الصور يجد تلك الأرض التي فيها لعنة من اللعنات التي لعن الله بها قومهم في ذلك الزمان، وأذن الله بالسيل أن يدمرهم شر تدمير، فلم يبق فيها إنسان يعيش في تلك الأرض في ذلك الزمان، مات منهم من مات وتشرد منهم من تشرد، كل هذا آية. فأعرضوا فكانت هذه النتيجة. اشكر الله عز وجل على النعم. لو كان عندك في اليوم والليلة قوت يومك فأنت بخير وأنت بنعمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بات آمنا في سربه. يعني لو واحد بات مخايف لا من حيوان ولا من عدو، معافى في جسده، قادر يمشي ويتحرك، عنده صحته وما في خوف عليه، وعنده قوت يومه، مو حساب بالبنك، عنده قوت يومه، ياكل وشبعان، يعني نام وما كان جائع، مو شرط بكره، الله اعلم لي بكره، لكن اليوم نام وهو شبعان، تعرف ايش النعمة اللي هو فيها؟ فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاحمد ربك على النعيم الذي انت فيه، ولا تنظر الى من هو فوقك، بل انظر الى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نلقاكم ان شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي فضائل قصة من وحيها عبر الحواس معها، وكذا بالهادي لدينا قد سطرت قصص روائع ما لتعرفناها. وربى لمن فهم المقاصد والشقى في قصة هي للمكارم تنتقى. أن الحياة كدرب ومواعظ، والليل في طلب السعادة بالتقى. واقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا. وانظر على أثر لها متذكرا، سنن الفلان على حوادث من مضى. تلك الشواهد لن تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا. آياتها ولدت شراق قلوبها، كالنور يخترق السماء بلا عناه.